محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا يزال العمل الحسابي في مسألة أو في باب الغرق والهدم والحرق، والذين يقع موتهم دفعة واحدة، لا يزال العمل الحسابي فيه لم يتضح، وإن كان قد عملنا غير مرة، مع أن المذهب الصحيح هو مذهب جمهور العلماء في أن الغرق والهدم لا يورث بعضهم من بعض، لا في تليد المال ولا في طريفه. وكنا ذكرنا لكم أن الغرق والهدم الذين يقع موتهم في لحظة واحدة عند العلماء على خمس حالات: الأول أن لا يعلم المتقدم منهم أو المتأخر قطعا فيموت دفعة واحدة فلا يرث هذا من الآخر، والثاني أن يعلم المتقدم من المتأخر فلا شك أن المتأخر يرث المتقدم، الثالث أن يعلم تقدم أحدهم الآخر ولا يدرى أي واحد منه، والرابع أن يعلم من غير تعيين، والخامس أن يعلم المتقدم ثم ينسى. والخلاف وقع في الثلاثة الأخيرة، فجمهور العلماء يقولون لا يورث بعضهم من بعض، لا من طريف المال تليد المال أي مال القديم، ولا من طريفه الذي يأخذه من وارثه المحتمل أن يكون قد توفي بعده، ولكن عند الحنابلة يورث بعضهم من بعض من تليد المال أي القديم لا من طريفه أي الجديد. هذا قول عند الحنابلة منقول عن عمر بن الخطاب عن ابن مسعود، لكن أكثر الصحابة على أن لا يورث بعضهم من بعض، وهو مذهب الجمهور، والحنابلة يوافقون الجمهور أيضا فيما إذا كان وجدت لا توجد البينة، أو وجدت وكانت متعارضة ولم يرد أحد منهم أن يحلف، فيوافقون الجمهور في هذا الحال. لكن مذهب الجمهور سهل، هو الصحيح وهو السهل، ماث ثلاثة رجل وزوجة وابن، ماثوا في لحظة واحدة، الزوج مثلا له زوجة أخرى وأب وأم، الزوجة لها أبناء مع زوج آخر طلقت منه أو توفي عنها، وهذا الإبن مثلا له زوجة وأبناء، فعند الجمهور لا يرث هذا من هذا ولا هذه من هذا ولا هذا من هذا ولا هذا من هذه ولا هذا. الرجل لا يورث ما عند زوجته ولا ما عند ابنه، والمرأة لا ترث زوجها ولا ابنها، والابن لا يرث أباه ولا أمه. لماذا؟ لأنهم ماتوا في لحظة واحدة. فننظر إلى الرجل، هل ترك ورثة غير الذي ماتوا معه في نفس الوقت؟ نقول نعم، ترك زوجة أخرى له معها أبناء مثلا وأبا وأما، فهؤلاء يرثون. الزوجة مثلا ليس لها إلا هذا الزوج الذي مات والابن الذي مات، فلم تترك شيء، وإن تركت غير هذا يورثون الابن أيضا. هذا مذهب الجمهور. ومذهب الحنابلة فيه شيء من الصعوبة في تقسيم المال، وقد قمنا بحل المسألة مرتين أو ثلاث ولم يتضح العمل. لهذا كتبنا حل المسألة نثريا أولا ثانيا ثالثا، فنمليه عليكم تتبعون هذه الخطوات يظهر يكون أسهل. فنقول فيما يعني، وهي خطوات ذكرها كتبها وبعض أهل العلم ولخصناها عنهم. أولا عند وجود مسألة نقدر موت تقدم موت أحد هؤلاء. إذا جاءت مسألة فيها موت جماعة في لحظة واحدة يتوارثون فيما بينهم، إذا كان لا يتوارثون ما في إشكال، إذا كان يتوارثون فنقدر تقديم واحد قال هذا هو الذي مات أولا ونحل المسألة. واضح؟ نحل المسألة. لما نحل المسألة نفترض الأموات الآخرين أحياء يعني ماتوا بعده فيرثونه. واضح؟ ثم نأتي إلى الميت الثاني، الميت الأول مثلا كما ذكرنا رجل له زوجة ولهما ابن، فنفترض مات الرجل، ماذا ترك؟ زوجة وابنا، وقلنا ترك أيضا زوجة أخرى وابنا، وزوجة أخرى وأما وعما أو كذا. فنقول نفترض أن الزوج الرجل هو الذي تقدمت وفاته، ماذا ترك؟ ترك كذا وكذا وكذا. فنحل المسألة ونصححها. وبعدين نأتي إلى الميت الثاني، نقول ثم ماتت الزوجة، ماذا تركت؟ ونحل المسألة. ثم نأتي إلى الثالث، مات الابن، ونحل المسألة. ثم إذا كان ميت رابع أو كذا حتى نتمم. الخطوة الأولى واضحة؟ ها؟ واضحة؟ تكتبها حمزة؟ نكتب المسألة، نضع الخطوات ونحل المسألة ولا خلينا نكتب الخطوات بعدين، معذرة. انتهينا. بعد أن نتم المسألة ننظر عند الميت الأول، فتحنا المسألة نتاعه، ثم الأموات الآخرين افترضناهم أحياء ولا لا، فعندهم نصيب ولا ما عندهمش نصيب. ثم بعد ذلك نفترض موته وندير له مسألة. فالخطوة الثانية ننظر إلى نصيب الميت الثاني مع مسألته الجديدة، نصيبه في المسألة الأولى مع أصل مسألته عند افتراضه ميتا. واضح؟ طيب، إذا كان بينهما تماثل أو صحة القسمة، أو صحة القسمة، فالمسألة الثانية يكون تصحيحها مثل المسألة الأولى، صحت كما صحت المسألة الأولى. أما إذا لم تنقسم يعني لا تماثل ولا تداخل، ماذا يكون؟ تباين أو توافق؟ توافق. فإذا كان تباين بين نصيب الميت ومسألته فنضع أصل المسألة فوق المسألة الأولى. أما إذا كان بينهما توافق فنضع الوفق في المسألة الأولى. مفهوم هذا؟ حالة التباين نضع المسألة أصل المسألة الثانية فوق المسألة الأولى، واضح. أما في التوافق فنضع الوفق. واضح؟ نفس الشيء نفعله مع الميت الثالث، ننظر بين نصيبه وبين في المسألة الأولى وبين أصل مسألته، إذا كان بينهما تداخل أو تماثل فتصح من نفس ما صحت من المسألة الأولى. إذا كان بينهم التباين نضع أصل المسألة الثالثة فوق المسألة الأولى، إذا كان توافق نضع الوفق فوق المسألة الأولى. واضح؟ إذن صار عندنا ماذا؟ المسألة الثانية فوق الأولى والثالثة فوق الأولى، أو الوفق. واضح؟ اثنين مع الميت الرابع يصير ثلاثة، وهكذا. واضح؟ فتصير عندنا محفوظات كثيرة. نأتي إلى المسألة الجامعة، ننظر بين هذه المحفوظات بالنسب الأربع، هل هي متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة؟ النظر بينها بالنسب الأربع، إذا كان متماثلة نثبت واحد فيها، وإذا كان متداخلة نثبت الكبير، وإذا كان متوافقة نأخذ حاصل أحدهما في ضرب مضروب في وفق الآخر، وإذا كان متباينة نضرب حاصل العددين أو الثلاثة أو الأربعة. واضح؟ بعد هذه العملية نخرج بجزء السهم الذي نضربه في المسألة الأولى للحصول على الجامعة. مسألة الجامعة بعد النظر في المحفوظات وما هي العلاقة بينها، نخرج بعدد وهو المحفوظ والمثبت الكلي، هو جزء السهم الذي نضربه في أصل المسألة الأولى للحصول على المسألة الجامعة. واضح؟ الخطوة الأخيرة نرجع الآن إلى المسألة الأولى، من كان له نصيب يضرب في جزء السهم الذي حصلناه. واضح؟ إذا كان حيا يأخذه، أما إذا كان ميتا، إذا كان ميتا نصيبه مضروب في جزء السهم، نصيبه يضرب في جزء السهم ويقسم على أصل مسألته لما قدرناه ميتا. نصيبه مضروب في جزء السهم ويقسم على أصل مسألته لما قدرناه ميتا، هذا هو جزء السهم الذي يوضع فوق مسألته. واضح؟ هذا هو جزء السهم الذي يوضع فوق مسألته. مفهوم؟ ونفعل نفس الشيء مع الميت الثاني والثالث إلى آخره، ثم نرجع إلى كل مسألة الأولى والثانية والثالثة. عندنا أجزاء السهم، جزء السهم الأول قيناه، الثاني الثالث. من كان له نصيب يضرب في جزء السهم ويوضع في مسألته الأولى والثانية والثالثة، ثم نجمع. من ورث في مسألة واحدة نضع مقداره، من ورث في مسألتين أو ثلاث نجمع المقادير في المسألة الجامعة. تمام؟ نطبق الآن مثال توضيح. احنا أعطيناكم زوج وزوجة ولهما ابن غرقوا ولم يعلم السابق من اللاحق، أو علم من غير تعيين، أو علم ثم نسي. الزوج ترك زوجة أخرى وأما وعما، والزوجة تركت ابنا من غير زوجها الأخير وأبا أيضا. طيب، قلنا نقدر الزوج مات أولا، أكتب نقدر الزوج مات أولا، جاء جماعه اذا كان مش واضح خبرونا، تبعوها فقط واحده واحده. طيب ماذا ترك؟ ترك زوجة وزوجة، يعني زوجتين كل واحدة لحالها، لأنه سينظر سيأتي ذكر الميت موت إحداهم. ترك زوجة وزوجة وأما وابنا وعما. إذا شوف لا تسمعوا كما تشم هكذا ولا لا واضحة؟ هذه ما واضحة خبرنا يا جماعة. ها طيب قسمنا هذا الله. ترك زوجتان وأما وابنا وعما، مش عندهم زوجتان، الثمن دير الثمن، والأم مش عندها سودس، والابن عاصب، والعم محجوب. المسألة من كم؟ 24. ثمن الزوجتين كم؟ 3. سدس الأم 4. كم بقي الابن؟ 17. والعم محجوب ما له شيء. خلاص؟ طيب الزوجتان عندهم 3، 3 ينقسم على 2؟ لا ينقسم، نصح من 2، صح من 2 48، 3 في 2 شحال؟ 6. كل واحدة عندها 3، كل واحدة عندها 3، 3 3. الأم عندها 4 في 2 8، والابن عنده 17 في 2 34، صح؟ والعم ما عنده شيء، انتهى. هذه الخطوة الأولى وهو حل المسائل، صح؟ حلينا المسألة الأولى. الآن بعد ذلك قدمنا الزوج هو الذي مات أولا، ثم توفيت الزوجة، أمام الزوجة درتها أي توفيت، خلاص سطر نجول تحت. واش تركت الزوجة؟ تركت ابنا آخر من رجل آخر وأبا، تمام مفهوم؟ نجو نشوف الورثة الآخرون بالنسبة للزوجة التي ماتت. الزوجة الثانية للرجل ماذا تعد بالنسبة للزوجة الأخرى؟ غريبة، نعم غريبة. طيب طيب أم الزوج تعد بالنسبة لها غريبة. طيب الابن ذاك ميت لا تضع أمامه شيء، عم الزوج أيضا غريب. يعني لما قدمنا وفاة الزوجة ماذا تركت؟ ابنا وأبا، تمام. الأب عنده سدس والابن عاصب، تصير المسألة من كم؟ ها؟ من 6. مسألة من 6، الأب عنده 1 والابن عنده 5، انتهى. طيب نأتي إلى الابن في المسألة الأولى، نقدره ميتا، انتهى. ننظر إلى الورثة بالنسبة له. الزوجة هذه الأولى هي أمه ماتت، نضع نقطة. الزوجة الثانية بالنسبة له غريبة، زوجة الأب. أم أبي جدة، عم أبي عم لأب. طيب ابن أمه من رجل آخر، ايش يكون؟ أخ لأم. ابن أمه من رجل آخر ليس من أبي، أخ لأم ولا لا؟ زيد. وأب زوجة أبي أو أبو أمه جد مو صحيح، صاحب رحم. نعم خلاص. إذا صار عندنا في المسألة ماذا؟ جدة وعم لأب وأخ لأم، صح؟ الجدة إيش عندها؟ سدس. والعم لأب عصب، والأخ لأم سدس. مسألة من كم؟ ستة. كل واحد أعطيله ما يحصل. انتهينا. هذه المسألة فيها ثلاث أموات، الميت الأول، الثاني، الثالث. الآن ننظر إلى المحفوظات، ننظر إلى المحفوظات، نجيو إلى محفوظات المسألة الأولى. واضح؟ ها حمزة. ننظر إلى نصيب الميت الثاني، الزوجة شحال عندها؟ ثلاثة. مع المسألة التحش هاي بينهما تداخل بالنصف، ها؟ ستة تقسيم اثنين ثلاثة كم؟ اثنين. حتى اثنين فوق المسألة الأولى تحت 48. خلاص؟ واضح؟ زيد. نأتي إلى الميت الثاني اللي هو الابن، شحال عنده في المسألة الأولى؟ 34، ها؟ 34. شحال عنده في المسألة انت؟ ستة. بينهما توافق بالنصف، ستة تقسيم اثنين شحال؟ ثلاثة. حطها فوق المسألة الأولى أيضا. انتهينا؟ صح. الآن ننظر بين اثنين وثلاثة ماذا بينهما؟ انظروا إلى الخطوة الرابعة في المسألة الجامعة. قلنا ننظر بين المحفوظات بالنسب الأربع، بينها تباين أو تداخل أو تماثل أو توافق، صح ولا لا؟ بين اثنين وثلاثة ماذا يوجد؟ تباين. إذن جزء السهم هو اثنين في ثلاثة، دير فوقها ستة. ستة خلاص. إذن جزء السهم تاع المسألة الأولى شحال؟ كم؟ ستة. نجو جزء السهم تاع المسألة الثانية والثالثة، ما هو؟ قلنا نصيب الميت، شحال الميت الأول كم نصيبه؟ ثلاثة. في جزء السهم شحال؟ ستة. تقسيم أصل المسألة نتاعو ستة، ثلاثة في ستة 18، تقسيم ستة، حط ثلاثة فوق المسألة الثانية، هذا هو جزء السهم. خلاص؟ واضح ولا لا؟ مفهوم؟ نأتي إلى الميت الثالث، شحال عنده في المسألة الأولى؟ ها؟ 34. نضربها في جزء السهم في ستة، ونقسمها على المسألة نتاعو، المسألة نتاعو شحال؟ ستة. 34 في ستة قسمت ستة 34، نختصر ستة مع ستة تبقى 34. حاط 34 في المسألة الثالثة. انتهينا؟ خلاص. الآن دير ثلاث جداول، في كل جدول دير من فوق ميم واحد، وبعدين ميم اثنين، وبعد ميم ثلاثة. انتهينا؟ خلاص. واضح حمزة؟ في ميم واحد دير تاع المسألة الأولى اللي فيها جزء السهم ستة، اللي عنده نصيب حطه، اللي ما عندهش نصيب ميت أو محجوب دير له نقطة. يعني الزوجة الأولى ميتة ما عندها شيء، صح؟ الزوجة الثانية شان عندها؟ ثلاثة في ستة 18، تمام. زيد. الأم عندها 8 في ستة 48. الابن عنده 34 في ستة، الابن ميت ما عنده شيء، صح؟ ما عنده شيء، تمام. زيد. العم محجوب ما عنده شيء، خلاص. نجول المسألة الثانية ميم اثنين. وش عندنا؟ ابن وأبيك. الابن عنده 5 في 3 15، والأب عنده 1 في 3 3، تمام؟ في الجدول تاعه. خلاص. نقول مسألة ثالثة اللي فيها جدة وأخ لي أم وعم لي أب، جزء السهم هو 34، الجدة عندها 1 في 34 وعملي أب عنده 4 في 34 136، والأخ لي أما الأب عنده 1 في 34 الأخ لي أم صح عفوا. تمام مفهوم المسألة الجامعة، مسألة الجامعة ديرها نكمل وحدها. وشنو هي؟ هي 48 في 6، 48 في 6 248 في 6 288. نعم اجمع الآن بين ميم واحد وميم اثنين وميم ثلاثة. عندك الزوجة الأولى ما عندها شيء، الزوجة الثانية ادت 18 فقط، الأم ادت خطرة 48 خطرة 34 صح؟ مجموعهم شحال؟ 82. الابن هذاك ميت، العم أخذ مرة واحدة 136 وده حصل كبير أشت، والابن ده 15 و34 49، والأب عنده 3. واضح هذا؟ مفهوم؟ ها؟ مفهوم؟ نزيد نديروا تقدير موت الزوجة هي الأولى وبعدين تقدير الابنة. ها؟ ها؟ في الجدول لازم نكملوا عليهم طولنا معه. خلاص واضحة؟ نمسح ونديروا التقدير الثاني. ها؟ ناخذ التقدير الثاني. خلاص امسح. نفترض وفاة الزوجة، نفترض وفاة الزوجة أولا. طيب إذا كنا افترضنا أن الزوجة هي النمت الأولى، ماذا تركت؟ تركت زوجا وتركت ابنا منه. اكتب حمزة، تركت زوجا وابنا منه وأيضا ابنا من زوج آخر، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وتركت أبا، هكذا؟ ها؟ طيب حل المسألة، الزوج عنده الربع والابنان عصبة والأب عنده السدس، المسألة من كم؟ 12. الزوج عنده 3 والأب عنده 2 والابنان عندهم 7، 7 لا تنقسم على 2 نصحح من 2 تصير 24. الزوج عنده 3 في 2 6 والابنان 7 في 2 14، 7 منا 7 منا، والأب عنده 2 في 2 4. انتهينا. الآن نقدر وفاة الزوج، توفي الزوج خلاص. الزوج لما توفي ماذا ترك؟ ترك زوجة أخرى وأما وعما، هكذا ولا لا؟ ها؟ زوجة وأما وعما. طيب نجول ورث الآخرين ننسبهم إلى الزوج، في ابن متوفى نديروا له نقطة لا يحسب، الابن من الزوجة ابن زوجته من رجل آخر غريب عنه، وأبو زوجته أيضا غريب، تصير المسألة زوجة وأم وعم، هكذا ولا لا؟ الزوجة شو عندها؟ الربع، والأم شو قال؟ ثلث، ثلث، ماذا تقسم لي على زوجتي؟ هذا ثلث. والعم عاشر. مسألة من كم؟ 12. يدي تدي الزوجة 3 والأم 4 والعم 5. واضح ولا نعود ولا نجيب؟ واضح؟ خلاص. الآن نقدر الإبن ميت، الإبن الأول دير له تاء. طيب الزوج هذا دير له نقطة، ميت، واضح. طيب الآن نقدر الإبن ميت. الإبن الثاني ماذا يعد له؟ أخ لأم، دير أخ لأم. أب الزوجة رحم، جد غير صحيح، بينه وبين الميت أنثى ولا لا؟ صح. زوجة الرجل الثانية غريبة عنه، أم الرجل جدة، وعم الرجل عم أبيه، يعني جد لأب، عم لأب، أم أبيه جدة وعم أبيه عم لأب، انتهى. وصار عندنا أخ لأم وجدة وعم لأب، ها؟ أخ لأم عنده السدس وجدة السدس وعم لأب عاصم، وتصير المسألة من 6. أخ لأم 1، جدة 1، والعم لأب 4. انتهينا؟ خلاص؟ الآن ننظر إلى المحفوظات. الزوج حال الدا همزة، ها؟ والمسألة انت وش حال؟ مسألة انت وش حال؟ لا لا، الوفاة انت الثانية 12. بين 6 و 12 كي 6، 12 تقسيم 6 شحال؟ حطها فوق المسألة الأولى 2. خلاص؟ طيب. وبعدين قدرنا الابن توفي، شحال عنده الابن؟ 7، صح؟ ها؟ والمسألة الثالثة شحال؟ 6. بين 7 و6 واش كاين؟ إذا 6 نحطوها هي فوق المسألة الأولى. خلاص؟ انتهينا؟ طيب، بين 2 و6 واش كاين؟ تداخل، إذا ناخذ الأكبر اللي هو 6، فصار جزء السهم هو 6. أكتب 6. إذا المسألة الأولى جزء السهم تاعها 6. اللي راح تكون مسألة الجامعة. نجيو للمسألة الثانية، كيفاش نعرفوا جزء السهم؟ نأخذ نصيب الزوج حال 6 في جزء السهم شحال؟ 6 12 36 36 تقسيم أصل مسألة هي 12 3، حط 3 فوق المسألة الثانية. نجيو إلى الإبن، كم مدة؟ 7. 7 في 6 42، قسمها على المسألة نتاع 6، شحال يبقى؟ 7، حط 7 في المسألة 2. خلاص. الآن نأتي إلى المسألة الأولى، ميم 1، أضرب الأنصبة في السهم. ميم 1، عندك الزوج ميت، الإبن ميت، الإبن الثاني عنده 7 في 6 42، تمام. والأب ده 4 في 7 في 6 24، تمام. طيب نجي المسألة الثانية، عندنا الزوجة ده 3 في 3 9، والأم تدي شحال؟ 4 في 3 12، والعم ده 5 في 3 15. نجي المسألة الثالثة، عندنا الأخ لأم الدا 1 في 7 7، والجدة دت 1 في 7 7، والعم لأب الدا 4 في 7 28. انتهى. المسألة الجامعة اللي هي 24 في 6 24 في 6 144. طيب الزوج ميت ما ياخذ شيء، الابن الأول ميت ما ياخذ شيء، الابن الثاني الدا في المسألة الأولى 42 وفي الثانية 7، صار كم؟ 49. الأب ادى 24 فقط، الزوجة الثانية ادى 9 فقط، الأم ادى 12 والسبعة 19، والعم ادى 15 و 28، صار 43. شحال المجموع تاعهم؟ حسبوا المجموع إلى 144. لي ما لقاش 144 غلط. ها 144 تمام خلاص واضح. واضحة هذه يا جماعة؟ ها واضحة. أقل شيء الآن فقط، ما تعود تراجع حجيبها. نفترض الآن مسألة ثالثة، نفترض أن الإبن هو الذي توفي أولا، نفترض الإبن توفي أولا. طيب إذا كان الإبن توفي أولا ماذا ترك؟ ترك أبا وأما، أب وأم. الأب وش هو؟ وإيش عنده؟ الأب وش عنده؟ ماذا يأخذ؟ توفي الإبن ترك أبا وأما، الأب وش يأخذ؟ أنا أقول الأب وش يأخذ؟ ويقول سدس عصابة. الأب وش يأخذ؟ عاصب. والأم؟ يا سلام ثلث. لا ثلث، ما هو السدس؟ خلاص ثلث. المسألة من كم؟ ثلاثة. الأب وش يأخذ؟ اثنين. والأم؟ واحد. خلاص تهينا. دير الأب أمامه تاء، يعني توفي تاء. لما توفي ماذا ترك؟ زوجة وأما وعما. طيب يا جماعة، زوجة، زوجة ثانية وأم وعم. أيوه. طيب قلنا في المسألة الأولى أبا وأما. الأم بالنسبة للأب هذه هي زوجته متوفاة، هذه متوفاة للنقطة. قلنا ما توفي دفعة واحدة. هل المسألة زوجة وأم وعم؟ زوجة عندها ربع، والأم عندها ثلث، والعم عاصب. مسألة من كم؟ 12. الزوجة عندها 3 والأم 4 والعم 5. انتهينا. الآن نقدر الأم حمزة، الأم الفقانية هذه ماتت تاء. طيب هذه الأم اللي ماتت ماذا تركت؟ تركت ابنا وأبا، ابنا من زوج آخر وأب، صح؟ ابن وأب. طيب عم زوجها غريب عنها، أم زوجها غريبة عنها، زوجة الزوج الثانية غريبة عنها، يبقى عندي ابن وأب. الابن عاصب والأب عنده إيش؟ السدس. مسألة من كم؟ 6. الأب عنده 1 والابن عنده 5. انتهينا خلاص. نجي الآن لنصيب الأب في المسألة الأولى، شحال ده؟ ها 2. والمسألة الثانية شحال؟ 12. بينما تداخل 12 تقسيم 2 شحال؟ 6. حفظوا بالمسألة الأولى 6. نجو إلى الميت الثاني اللي هي الأم، شحال دات؟ ها 1. وأصل مسألتها 1 بس بينهما تداخل، نضع إيش؟ 6 فوق المسألة الأولى 6. الستة والستة بينهما تماثل، نأخذ 6 واحدة. انتهينا مفهوم. نجو الآن إلى جزء السهم تاع المسألة الثانية والثالثة. الأب شحال عنده؟ 2. 2 في 6 تقسيم 12، 1 حط 1 فوق 12. نجو إلى الأم دت 1، 1 في 6 تقسيم 6، 1 في 6 تقسيم 6، 1 حطها في المسألة الثالثة. انتهينا. الآن نضع ميم واحد ميم اثنين ميم ثلاثة، ثلاث جداول، ميم واحد ميم اثنين ميم ثلاثة موجودة صح. الأب هذا متوفى والأم متوفت، ما كحد شيء خلاص. طيب نجول المسألة الثانية، الزوجة عندها ثلاثة في واحد ثلاثة، والأم عندها ربعة في واحد ربعة، والأم عنده خمسة في واحد خمسة، تمام. المسألة الثالثة، الابن عنده خمسة في واحد خمسة، والأب عنده واحد في واحد واحد خلاص. المسألة الجامعة هي المسألة الأولى في جزء السهم، ثلاثة في ستة 18. الأب هذا متوفى ما عنده شيء، الأم متوفات ما عندها شيء، الزوجة عندها ثلاثة، الأم عندها أربعة، العم عنده خمسة، الابن عنده خمسة، والأب عنده واحد. أجمع ثلاثة والربعة سبعة، والخمسة 12، والخمسة 17، والواحد 18. انتهينا واضح؟ إذن الحنابلة ماذا يفعلون في مثل هذه الحالة؟ ماذا يفعلون؟ يأتون إلى تركة إلى الزوج، يأتون إلى الزوج، ماذا ترك؟ قال ترك 50 مليون، يقسموا هذا القسم واضح؟ إلى أن يصلوا إلى المسألة الجامعة. إحنا في هذه الحالة الرجل وزوجته وليده قاع ميتين واضح؟ يبقى الورثة بعد تتبع من الميت ماذا ترك الميت من ورثته، نلقاه بلي الزوج واش خلى، عنده زوجة ثانية وأم وعم واضح. في هذه الحالة زوجته الثانية كما دلنا المسائل الأولى دات 18، والأم تعود 82، الزوجة الأولى متوفاة والابن متوفى، والعم تعود 136، وزوجته لما ماتت خلت ابن أب، الابن ادى 49 والأب ادى 3، وأما ابنهما مات ولم يترك شيئا. هذه تقسيم تركة الزوج واضح؟ مفهوم؟ نأتي إلى الزوجة نقول ماذا تركت؟ تركتها ونقسمها. في مسألة الزوجة تركت زوجها اللي كان معها والابن، هذوما ماتوا لا يأخذون شيئا، لكن تركت ابنا آخر من زوج ثاني، هذا ادى 49، وتركت أبا ادى 24 واضح؟ وزوجها ترك زوجة وأم وعم، الزوجة ادى 9 والأم ادى 19 والعم ادى 43، ابنهما لم يترك شيئا من الورثة. مسألة الابن الأب تاعه والأم تاعه ماتوا، الأب تاعه ترك زوجة أخرى وأم وعم، ادت الزوجة ثلاثة والأم أربعة والعم خمسة، والأم تاعه توفات وتركت ابن اللي هو أخوه من الأم تاعه آخر ادى خمسة، وتركت الأب تاعها واللي هو ادى واحد واضح هذا المال. وتقسيم المال، المال التليد الأول وليس الطريف، ما يرثه بتقدير تقدم موت أحد عليه، هذا واضح. أظن بهذا نكون قد انهينا الكلام على هذه المسألة. نعطيكم ثلاث مسائل تتضاربون معها. طيب، توفي رجل وزوجته ولم يعلم السابق، توفي رجل وزوجته ولم يعلم السابق، ولهما ابن وبنت، لهما ابن وبنت، وكل واحد منهما له أبوان، له أبوان، مفهوم المسألة؟ زوج رجل وزوجته توفوا، تركوا ابنا وبنتا، والزوج له أب وأم والزوجة لها أب وأم. خلاص. مسألة ثانية، توفي أخوان شقيقان، كل واحد عنده زوجة وبنت، واضح؟ المقصود توفيا في وقت واحد لا يعلم السابق من اللاحق، لا يعلم الأول. مسألة ثالثة، توفيت امرأة وابنتها بغرق ولا يعلم السابق واللاحق ولا الأول، ولا علم ونسي أو علم من غير تعيين، هي امرأة وابنتها غرقا، المرأة عندها زوج غير أبي البنت، عندها زوج غير أبي البنت، والبنت عندها أب مطلق لأمها وعندها زوج، مفهوم المسألة؟ ها؟ تمام. يعني المرأة هذه تزوجت برجل وأنجبت منه ابن بنتا ثم طلقها، فتزوجت هذه المرأة برجل آخر، واضح؟ ماتت المرأة وابنتها، فتركت المرأة الزوج الثاني هذا اللي هو موش بابات البنت، البنت تركت الأب تحت اللي طلق أمها وهي متزوجة وتركت زوجا أيضا، واضح؟ حاولوا مع هذه المسائل. إذا كان الدرس اللاحق ما وجدتوش فيها يعني صعوبة نأخذ الرد، وإذا كان فيها صعوبة لابد من الحل نحلها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.